أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. قول السائل: هل ورد دليل في تكبيرات صلاة الجنازة أن تكون خمس تكبيرات؟ نعم، ورد أنه عليه الصلاة والسلام ربما كبر على الجنازة أربعا أو خمسا أو ست أو سبع، ويذكر أهل العلم أقصى ما ورد تسع تكبيرات، أقصى ما ورد في التكبير على الجنازة تسع تكبيرات. لكن من أهل العلم يقول استقر الأمر بعد وفاة الرسول عليه السلام وعهد الصحابة رضي الله عنهم، الذي استقر عليه الأمر أربع تكبيرات، أربع تكبيرات. وإن كان أثر عن علي رضي الله عنه أنه صلى على أحدهم سهل بن حنيفة وغيره كبر عليه خمسا أو سبعا وقال إنه كان بدريا من أهل بدر. أحسن الله عليكم. يقول: إنني أقرأ قبل النوم الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وعشر آيات من أول سورة الكهف والزلزلة والكافرون وقل هو الله أحد والمعوذتين، فهل هذا طيب ومن السنة؟ الذي ورد من السنة أنه عند النوم تقرأ سورة الملك في الليل إما عند النوم أو قبله، وعند النوم إنما ورد أن يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة الآيتين الأخيرتين منها، وأيضا يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، قل هو الله أحد والمعوذتين، هذه السور الثلاث يقرأها ثلاثا، يقرأها ثلاثا، وينفث بكفيه ويمسح بهما رأسه ووجهه وما تناوله من بدنه ثلاث مرات، هذا الذي ورد أنه يقرأ. أما قراءة الفاتحة أو إذا زلزلت أو العشر الأوائل من سورة الكهف هذا ما أذكر أنه ورد عند النوم. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم التأمين الصحي على الموظفين بالاتفاق مع شركة تأمين، وكذلك التأمين على السيارة ضد الحوادث؟ قلنا سابقا أن الصحيح من قول أهل العلم أن شركات التأمين كلها على اختلاف أنواعها، تأمين تجاري أو تأمين على الحياة أو تأمين صحي، كله هذه عقود باطلة وفيها غرر وفيها أكل لأموال الناس بالباطل، فالصحيح أنها لا تجوز، فالذي له قدرة على أن يتنصل من هذه العقود لا يجوز له أن يدخل فيها، وكذلك الذي يسعى في تعميمها إن كان مسؤول في شركة أو إدارة حكومية عليه أن يتقي الله، عليه أن يتقي الله ولا يورط الناس ولا يشغلهم ويكون سبب في أكل أموالهم بالباطل. أحسن الله عليكم. يقول: كتب كاتب يستغرب إلغاء الحفلات الغنائية ويقول إن هذا قول شاذ وتشدد وليس من الدين ولا يقوله إلا الشواذ، فهل هذا الكلام صحيح وما حكم الغناء وهل القول بتحريمه شاذ؟ بل هذا القول من هذا الشاذ هو الشاذ، هذا الإنسان شاذ، نسأل الله السلامة والعافية. هذا إنسان يعني هذا أمر ولله الحمد بلغنا عن أمير منطقة الجنوب أو منطقة أبها، نسأل الله أن يبارك فيه وأن يكثر من أمثاله، وإن المدينة المقدسة مكة والمدينة أولى بمثل هذا القرار وبمثل هذا الموقف، هي أولى أن تسابق وتنافس، فنسأل الله أن يثبت ذلك الأمير وينفع به ويزيده عزة وشرف، فإن هذا موقف فيه من الرجولة والسنة. الأمة أمة مبتلاة وتقضي وقتها في الغناء، أمة تقتل، تقتل في أطرافها في شرقها وغربها وفي كل مكان منها تقتل، وعدوها قائم عليها ليل نهار، وهل يحسن من هذه الأمة؟ وقد وصفها الله سبحانه وتعالى بقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه، ومثلها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها كالجسد الواحد لا فرق بين من كان في شرق البلاد أو غربها، فنحن أمة واحدة، مهما حاول الكفرة أن يقسمونا ويفرقونا لن نتفرق إن شاء الله، فنحن أمة الإسلام أمة التوحيد. فكوننا نتشاغل بالغنى وحفلات ويأتي مثل هذا الإنسان الضال يتباكى على هذا الأمر، هذا ضال ضال، وهذا من أفراخ الغرب من تربوا على هذا على هجة الشذوذ، نسأل الله السلامة والعافية، فنسأل الله أن يكف شره وأمثاله ويكف أذاهم وأن يقوم ولاة الأمور ويكون عندهم من الغيرة أن يسكتوا مثل هذه الأصوات الشاذة. بل الأصل في الأمة أنها لا تتشاغل بهذه الأشياء إلا فيما رخص فيه الشارع، فالشارع الحكيم أعطانا متنفس في عيد الأضحى وعيد الفطر والمناسبات الخاصة في الزواج، الناس يفرحون كل بحسب حاله. أما المناسبات العامة، عيد الأمة الإسلامية عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر يوم الفطر، وعيد الأضحى عيد الأضحى وثلاثة أيام بعده وأعياد، فيكون فيها من الغناء ومن ضرب الدف مع الصبيان والنساء يضربون بالدفوف في أيام الأعياد. هذا شيء رخص فيه وبين على السنة حتى يعلم يهود أن في ديننا فسحة. أما بقية أيام السنة التي جعلها هؤلاء كلها غناء، كلها غناء ليل نهار، ينامون على الغناء ويستيقظون عنه، وموسيقى صاخبة وغيره غربية وشرقية ومن أنواع المعازف التي حرمت بأنواعها. هؤلاء الذين ابتليت بهم الأمة نسأل الله أن يكف شرهم وأذاهم، يريدون الأمر هكذا. وعلينا أن نعود بجدية ونربي أبناءنا على القرآن والسنة، ولا مانع فيه ولا حم فيه من الشعر والرجز والأناشيد التي تليق بالحال، فهذه فيها متنفس للشباب بدون أن تقترن بموسيقى أو مزامير أو شيء من ذلك. فالرجز للعمال وهم يبنون يرتجزون ويرددون شيء من الأناشيد وما يليق بحالهم، المسافرون في سفرهم مثل ما قال عليه السلام رويدا يا أنجش بالقوارير، وكان يرتجز بهم، وعامر بن الأكوع كان يرتجز شعرا جميلا جيدا. ففي رخص بحسب الأحوال. أما أن تكون حال الناس يتربون هكذا، تجد بعض البيوت نسأل الله العافية والمحلات والمطاعم والمقاهي تدخل والموسيقى والأغاني، بينما محلات أخرى ما شاء الله إذا دخلت تسمع القرآن والكتاب والسنة والمحاضرات النافعة والكلام المفيد. فنسأل الله أن يهدي الأمة إلى صراطها المستقيم. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم ختان الإناث شرعا؟ ذكرنا سابقا أن الختان بالنسبة للذكور الصحيح أنه واجب، إما سنة مؤكدة أو واجب. أما في حق الإناث فهو يعني لا يصل إلى درجة السنية عند جمهور أهل العلم، بل هو مكرمة، يعقلون مكرمة، إن عمل به فبها ونعمة، وإن ترك فلا حرج، بخلاف ختان الذكور فإنه متأكد ومتعين. أحسن الله عليكم. يقول أنا أعمل في المملكة وأنا من أحدى البلاد المجاورة، يقول وأريد أن أسافر إلى اليونان، وحلفت والدتي علي أن أكون محرما عليها إذا سافرت إلى هذا البلد للعمل هناك، ماذا أفعل وأنا أريد أن أسافر؟ هل هي تدفع كفارة يمين؟ هذا يرجع إلى يعني المصلحة، من ناحية مصلحتك في العمل في اليونان، وأيضا الأمن من المفاسد التي قد تتعرض لها، وترجع إلى حالتك الاجتماعية أنت، عمرك وسنك وزواجك وما إلى ذلك، هل تكون بصحبة عائلتك، البيئة التي سوف تعمل بها هناك أيضا. فنفس بلاد الكفار قد تكون بيئات مختلفة، بيئة دون بيئة وتختلف بيئة من أخرى، فهذه الأمور لا بد أن تأخذها بعين الاعتبار. فإن كان ما هناك مصلحة تدفعك أو هناك مفسدة قوية وعلى خطر من دينك وعرضة للشبهات والشهوات، فعليك أن تتق الله وتأخذ بتوجيه والدتك وتبر بيمينها. وإن كان تأمن أنه ما في شيء من هذا القبيل ومطمئن إلى أنك لن تتعرض لشيء من, من, من الانزلاق والمصلحة تدعو إلى ذلك، فأقنع والدتك أن تعدل عن يمينها وتكفر عنها، تطعم 10 مساكين. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم المرور من أمام المصلين وتخطي الرقاب، وما حكم المزاحمة على الصلاة في الروضة؟ تخطي الرقاب والمرور بين يدي المصلين كل هذا حذر منه عليه الصلاة والسلام وشدد فيه، وقطع خطبته يوم الجمعة لما رأى رجلا يتخطى الرقاب وقال له اجلس فقد آذيت وآنيت، أي آذيت الناس بتخطي الرقاب، وآنيت أي أتيت متأخرا متأنيا. فالتخطي كما جاء في قول أبي هريرة رضي الله عنه من تخطى الرقاب فإنما يتخذ جسرا إلى جهنم، أو كما قال رضي الله عنه. وهذا أمر تساهل فيه كثير من الإخوان، يأتي متأخر خاصة في الجمعة وأيضا حتى الأوقات الأخرى يأتي متأخر ويريد أن يتقدم إلى الصفوف الأول، مع أنه يرى بين يديه الصفوف مكتظة ولا فراغ بين يديه، لكن أهل العلم يقولون إن كنت واثق وترى بين يديك مكان فارغ تراه فلا حرج، ومع ذلك أيضا عليك أن تستأذن كل ما أردت، أن إذا لم تجد مجالا إلا أن تتخطى الرقاب فاستأذن من تتخطاهم وتشير إلى الموضع الذي تريده حتى لا يعتبوا عليك ولا يجدوا في أنفسهم شيء نحوك. أما المرور بين يدي المصلي فكذلك شدد في شأنه عليه الصلاة في هذا المسجد وفي المسجد الحرام وفي كل مكان، لكن المسجد الحرام المطاف حول الكعبة لا يدخل في هذا. وكذلك في أيام الحج، في أيام الحج وأيام رمضان عندما يزدحم صحن المطاف والأروقة، فالصحيح أن الحكم واحد، لأن الحكم للطائفين، الطائفون مقدمون، فإذا كان الناس يطوفون بين الأروقة ليس من حقك أن تمنعهم، هم أولى بالطواف منك، وأنت بإمكانك أن تذهب إلى مؤخرة المسجد وتصلي. وهكذا في الدور الثاني والدور العلوي، إذا كان هناك طائفين لا ينبغي لك أن تمنعهم ولا تصلي بين أيديهم، فإن صليت تحملهم. ورد أن ابن الزبير رضي الله عنهما كان يصلي بجوار الكعبة ويمر الطائفون بين يديه، وإذا رفعوا أقدامهم سجد ولا يردهم ولا يمنعهم. أحسن الله عليكم. يقول: أنا سائق حافلة وحصل لي حادث فمات من في هذه الحافلة جميعا والذين يبلغ عددهم 30 شخصا، فهل أصوم عن كل شخص شهرين؟ لا، هذا أمر لا شك فيه إشكال، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا ينبني أولا على مدى تحقق الخطأ منك، أنك أنت المخطئ بحسب مثل تقارير المرور الموثوقة. إذا كان المسؤول عن المرور والمسؤولين يعني دققوا في الأمر وحققوا فيه وأثبتوا وبينوا أن الخطأ أنت تتحمله 100%، إما أن تكون حملت السيارة أكثر من طاقتها أو أسرعت سرعة أكثر مما ينبغي بحسب الطريق الذي تسلكه وبحسب الوقت الذي تسير فيه إلى آخره، فإذا تبين أن الخطأ منك 100 كما يقولون في 100 من تقصيرك أنت لأي سبب كان، فهنا تلزمك كفارة. وهنا يبقى: هل تتعدد الكفارة بهذا العدد؟ لا شك أن هذا حرج شديد ولا يأتي الشرع بمثل هذا. فعلى كل حال المسألة تحتاج إلى نظر، وبإمكانك أن تتصل يعني هاتفيا لينظر في المسألة، ولعل لأهل العلم المعاصرين أقوال في مثل هذه المسألة. أحسن الله عليكم. يقول: هل ورد في مذهب الحنابلة أن الحر لا يقتل بالعبد؟ نريد تفصيلا في ذلك. أظن في رواية عن أحمد، لأن هذا القول مشهور عن الظاهرية أيضا وعن أبي حنيفة، وأظن مذهب أحمد لا يخلو من رواية، لأن الإمام أحمد رحمه الله له روايات كثيرة متعددة ويتفاوت اجتهاده وأقواله، فلا يبعد أن يكون له قول أن الحر يقتل بالعبد مثل ما هو مذهب أبي حنيفة ومذهب الظاهرية. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز لنا أن نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم كأن نقول: اللهم اسقنا بجاه رسولك؟ التوسل بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام أو ببدنه هذا لا يجوز، وهذا خلاف السنة، لكن نتوسل بحبنا له عليه الصلاة والسلام: اللهم بمحبتنا لنبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم بإيماننا بك وبرسولك عليه الصلاة والسلام، بمحبتنا لك وبمحبتنا لرسولك عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يجوز. أما أن نقول بجاهه عليه السلام أو بذاته فهذا السلف كانوا ينكرونه وينهون عنه ويخشون أن يكون ذريعة للشرك، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.